أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا وصف لازم لهم طول حياتهم. ربنا يا ربنا إننا آمنا بك وبرسولك وبكتابك ولقائك وبما أمرتنا أن نؤمن به، إذن فاغفر لنا ذنوبنا مقابل هذا الإيمان. وهنا عرفتم الوسيلة الشرعية، عرفتم الوسيلة التي تتوصل بها إلى قضاء حاجتك عند ربك، هي أن تكون إيمانا أو عملا صالحا. أما وسيلة بسيد فلان وحق فلان وجاء فلان، والله ما تصل بك إلى قضاء حاجتك، لا بمغفرة ذنوبك ولا بوقايتك من عذاب ربك. ما يوجد بين المستمعين وهم وافدون على مسجد رسول الله من يرد علينا هذه القضية. لا وسيلة تتوسل بها لتصل إلى غرضك وحاجتك عند الله إلا الإيمان الحق والعمل الصالح والتنزه عن الشرك والباطل من المعاصي والذنوب. أما اللهم نسألك بحق فلان، بجاه فلان، بفاطمة الزهراء، بالحسن والحسين، برسول الله، كل هذا هو وكلام باطل ودخان قاتل ولا يجدي جرام واحد من الحسنات. قولوا بين لنا يا شيخ كيف هذا. كلنا ما نعرف اللهم نسألك بحق فلان وجاه فلان. الجواب وتأمل، لك على أخيك دين حقك، وتقول له اسمع أعطيني من حق فلان عليك، يرضى بهذا الكلام؟ إن لم تعطيني أعطيني بحق فلان عليك. يقول الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، هذا أدرك بعض الصحابة، يقول هذا السؤال صاحبه يكفر، لأنه في موقف كأنما يقول إن لم تعطني من فضلك يا ربي أعطني بحق فلان عليك. من هو هذا الذي له حق على الله بالهراوة؟ يوجد عاقل يفهم هذا الكلام؟ مخلوق مربوب بين يدي الله يصبح له حق يأخذه على الله بدون رضا الله؟ حقيقة كفر هذا. ولكن ما علمونا، ما بينوا لنا، رموا بنا في ظلام هذه الحياة الدنيا، فلم تلومنا يا شيخ؟ الآن عرفنا، الآن والله ما نسأل الله بحق فلان لو متنا جوعا وعذبنا حتى الموت، ما نكفى ونحن مؤمنون. أما أسألك بجاه نبيك، بجاه فلان، بجاه فلان، هذه حيلة من حيل الشيطان إدريس يا عدوه. هذه الحيلة أراد أعداؤنا حتى ما يستجيب الله لنا، يعذبوننا، يستعمروننا، يفرقوننا، يعملون العجب، ونحن ندعو ندعو ما في إجابة. قالوا لنحرمنهم من إجابة دعائهم بتقرير هذه الكفرة بينهم، نحرمهم من أن يتوسلوا إلى الله بصيام أو صلاة أو صدقة أو جهاد أو رباط أو صلة رحم أو فعل خير أو عكوف في مسجد أو ذكر الله أو تلاوة كتاب الله، كل هذا نحرمه منهم لا يتوسلون به، لأنهم إذا توسلوا به نفع واستجاب الله. إذا نعطيهم فقط وسيلة ما تنفع. أسألك بجاه سيد فلان، أعطيني بجاه فلان. من فعل بنا هذا؟ العدو. من هو؟ ما تعرفون عنه؟ الثالوث الأسود المكون من ثلاث طوام: المجوس، اليهود، النصارى. لما تكون هذا الثالوث من هؤلاء؟ ما السبب؟ سألوا رجال السياسة عندكم، والله ما يعرفون. كيف تكون هذا؟ الجواب: أما المجوس ما إن دخلت خيل الله ديارهم وسقط عرش كسرى وأخذ التاج وأوضع على رأس سراقة بن جعشم، من سراقة هذا؟ هذا عفريت من عفاريت قريش قبل إسلامه. لما أعلنت قريش عن جائزة عظيمة لمن يرد لها محمدا حيا أو ميتا، بعد ما صدر الحكم عليه بالإعدام وفشلوا في تطبيقه، وهاب صلى الله عليه وسلم مع الصديق، أعلنت عن جائزة 100,000 كذا، 100,000 بعير، الذي يأتي برأس محمد أو يأتي به حي أفضل، ما استطاع يقطع رأسه يأتي به. فهذا البطل رضوان الله عليه قال: الآن أصبح أغنى أهل البلاد. حمل سلاحه وركب فرسه وأخذ يركض ويتتبع الآثار، حتى بعد يومين ثلاثة، لأن المسافة 10 أيام، رأى رسول الله وأبا بكر والخريط الدليل الذي يقودهم في الطريق. قال: الآن وصلت. دفع بالفرس، لما بقي مسافة قريبة تدخل رجل الفرس في الأرض ويسقط. قام وخرج فرسه ماشى في الرمل وإلى في الحجارة، زاد وقع 3 مرات، والآن قال: أتوب إلى الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: فكيف بك يا سراقة إذا وضع على رأسك تاج كسرى؟ الله أكبر، الرسول هاب مطارد من قومه ويعلن عن هذا الإعلان. أعظم دولة يومئذ هي فارس والروم، الدولتان العظميان، وسراقة يلبس تاج كسرى. أحلام هذه أم ماذا؟ وأسلم سراقة ومات رسول الله ومات الصديق وتولى عمر وقاد جحافل الجيش. إذن فلما دخل كسرى ودخلت في الإسلام وعمها النور الإلهي وانطفأت نيران المجوس، لأن المجوس يعبدون النار لا يعبدونها لذاتها، لتشفع لهم عند خالقها عند الله. كذلك الخرافيون عندنا يعبدون سيد عبد القادر لا لذاته، ليشفع لهم، وهكذا. أما عاقل يعبد صنم، قريش ما كانت تقول هذا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن يوم ما سقط عرش كسرى ولاحت أنوار الإسلام، تكون حزب يعمل في الظلام، حزب وطني. تعرفون الأحزاب الوطنية ولا لا؟ كأيام الاستعمار، حزب وطني لضرب هذا الإسلام والقضاء عليه وعودة الدولة الساسانية. أي ويمضي 1395 سنة والمجوس يحتفلون بذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية. بعيني هاتين قرأت في جريدة في المغرب أيام كنا ندعو هناك في الصيف، وإذا إعلان أن الشاه سلطان إيران يعلن عن احتفاء القيام ذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية في القناصل والسفارات في العالم، وحضر رجالكم أيها المسلمون للاحتفالات. احتفال بماذا؟ بذكر أبي جهل. أعوذ بالله، لو يحتفل المؤمن بذكر أبي جهل كفروا. يحتفل بذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية. عرفتم ولا لا؟ وأول رصاصة أطلقها ذلك الحزب المظلم كانت في محراب رسول الله، كانت في جسم عمر رضي الله عنه. من قتله؟ أبو لؤلؤة المجوس. من أوعز إليه؟ من دفعه؟ من بعثه؟ من الحزب المظلم. تكون هذا الحزب يعمل في الخفاء لأن النور غش تلك البلاد وظهر فيها الصلاح والصالحون والصالحات، لكن يعمل على إحياء هذه الدولة وإلى الآن يعملون. واليهود ما إن صدر أمر الله بإجلائهم من الجزيرة لا يجتمع دينان في هذه الجزيرة. وصية أبي القاسم بنو قويظة ماتوا هنا في آخر المسجد ودفنوا في بئر وحفرة لأنهم ناقضوا العهد وتعاونوا مع الأحزاب. بنو النضير أجلوا طردوا، بنو قينقاع من قبلهم التحقوا بأذرعات بالشام. من ثم بحث اليهود عمن يتعاونون على ذبح الإسلام فوجدوا من؟ الحزب المجوسي، فتعانقوا مع بعضهم بعض. أتدون من كان همزة الوصلي وهم الآن ينفون هذا؟ ووالله لهو كما قال أهل العلم عبد الله بن سبا الصنعاني اليماني اليهودي، هو الذي ربط بين المجوس واليهود. بقي النصارى كيف؟ ما إن لاحت الأنوار ودخل الإسلام في الشام وتحول نحو الغرب واتجه نحو مصر وأفريقيا، قالوا هذه الطامة لن نفلح بعد، ماذا نصنع؟ بحثوا عمن يتعاونون وجدوا المجوس واليهود، فكونوا شريكا لضرب الإسلام. ومن ثم وهم يعملون متعاونين إلى الآن في الخفاء. إذن فلما فشلوا في الحروب وما استطاعوا انهزموا، قالوا لا بد إذن من العمل النافع المجدي. ما هو؟ نبحث عن سر صفاء أرواح هذه الأمة وطهارتها وقوتها وسلطانها وعدلها. ما هو؟ قالوا القرآن. القرآن، إي والله أصابوا القرآن، لأن القرآن بمثابة الروح للحياة، والله قرر ذلك في 3 آيات من كتابه. في التوبة وفي حاميم غافر وفي حاميم الشورى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أوحاه؟ القرآن والله به الحياة وإلا لا؟ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قالوا العرب: حيوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن، هيا نبعدهم. وحينئذ نركب على ظهورهم كالبغال والحمير. ونجحوا وإلا لا؟ نجحوا. القرآن حولوه إلى المقابر والمآتم وليالي الموت قرونا. صح وإلا لا؟ كانت أمي رحمة الله عليها تقول: يا رب اجعل ولدي وأنا يتيم إما حافظ للقرآن وإما جزار. الجزار يجيب لها اللحم، لأن اللحم كان عندنا من العام للعام، من الموسم إلى الموسم، تبهتم؟ وإذا كان يحفظ القرآن يقرأ على الميت ويجيب اللحم ملفوفة في المنديل ويعطيها له، لأن اللحم يقسمونه قطعة قطعة، فالذي عنده زوجته أمه تحب اللحم يجعلها في منديل ويأتي بها إليهم.